لا ما تفرقش يبقى هتتعالج زي سي اي ان تو. يبقى الواحد ما بيبداش يعالج على طول سي اي ان 1 وانت بتتاكد انها مش التهابات الكبديه. طيب لو طلعت بقى مش التهابات الكبديه طلعت سي اي ان 2 بالذات تعالجها ازاي؟ بتعالج على كده الاول وبعدين حتى الكلام اللي مكتوب كله منطقي كده. فالعيانه اللي عندها سي اي ان 2 دي كفايه عليها ان انا اعمل ديستراكشن ديليجن ولا لازم مثلا اعمل لها ديستراكشن ولا لازم اعمل لها راجل الاوبريشن؟ ديستراكشن وديليجن كفايه لان الليجن ما زالت انت انتيجر وبالتالي ما فيش لمفات السبب. يعني لو راحت ضمر الليجن بس يبقى خلصت معانا كده صح كده؟ طيب طب ما نعمل استراكشن ولا مش مفضل قوي؟ مش مفضل قوي اولا لانه ملوش لازمه يعني مش هيديك حاجه اكتر من ديستراكشن ده نمره واحد. يبقى ده سن العينين دول نقول كده شويه سن العينين دول عاده نسبيا صغير وبالتالي ممكن تكون لسه عايزه تخلف يعني ممكن تكون واحده عندها 32 33 سنه حاجه كده. فكنت تقدر تعمل ديستراكشن ابليشن خلاص. يبقى اساس العلاج في ستيج 2 از ابليشن. هاي اسمها ابليشن. ابليشن كلمه ابليشن مينز ديستراكشن اوف ذا ليجن. بس هو الابليشن ده له شروط حقيقيه منطقيه جدا عشان اقرر ان الفلانه دي كفايه عليها ابليشن. اولا لازم ابقى متاكد ان مفيش ايه؟ انفيشن. طبعا دي اهم حاجه لازم ابقى متاكد تماما ان مفيش انفيشن. ده نمره واحد. نمره اثنين لازم ابقى متاكد انها هتيجي فور ريجولر فولو اب. يعني لازم ابقى متاكد فور العربي ده العيال دي بتفهم ومتعلمه ولا بحاول لها تعالي فور اب كل ست شهور اللي احنا فيه هتيجي. لو جات لك واحده من الايام ومنظره كده راح تيجي على الطريق الشمالي يبقى احسن لك احسن لها طبعا تعمل ده. لازم عيالها تيجي فور ريجولر فولو اب. فالفولو اب هيبقى ايه؟ كبير برضه ده منطقي يعني. لازم لما تعمل ابليشن تبقى متاكد انك عملت كومبليت ديستراكشن اوف ديليشن. هو ينفع ابليشن واحد يسيب حته الليجن؟ طبعا لا. بس انت تبقى متاكد انك عملت كومبليت ديستراكشن الليجن. مش بس الليجن سيفتي مارجن كمان. سيفتي مارجن اول اراوند وسيفتي مارجن في الباك. الليجن دي احنا بنعمل لها ديستراكشن المفروض ان انت تعمل ديستراكشن الليجن بسيفتي مارجن حواليها وتحتها كمان. يبقى دي شروط الابليشن اني ابقى متاكد ان مفيش انفيجن، ابقى متاكد اني هعمل كومبليت ديستراكشن اوف الليجن وكمان سيفتي مارجن حواليها ومتاكد ان انا هتيجي فور رانجل الفولار. اذروايز يبقى الافضل نعمل كده. الابليشن ده ممكن يتعمل بطرق مختلفه. من ضمنها مثلا في حاجه اسمها الايكرو بوندري. بس اي كده عامل زي صلاح الدين راديو بيلحموا بالتليفونات وبتاع تكوي بيه الليجن ده. بس ده بقى يعمل شياط يعمل تفحم يعمل شاي يعني هتحرق الانسجه دي بالفعل. فالمكان اللي هو فيه حرق ده سهل جدا انه بعد كده يحصل فيه انفكشن. ولما بيحصل فيه انفكشن بيحصل حاجه في الجلوكا عليها السنه اللي فاتت حاجه اسمها سكندري هامرج. يعني 10 ايام كده ولا حاجه الانفكشن والايرود ده باسل فور. فدي لك العيال بعد 10 ايام جايه بقى انفكتد ديستورج وفاكسد جدا وده المدام ده ينفع اكون فيه غلطه. تمام؟ وبعدين الانفكشن في السيرفيس دي هو سيرفيس جريد على كده انا بكلم الناس فاهمه دلوقتي. لما يحصل انفكشن في السيرفيس معانا هيجي لها ايه؟ مين يعرف يقول لي الكلمه لو حصل لها انفكشن في السيرفيس؟ اكيوت سيرفيسايت هيجي لها ايه؟ نعم حد قال حاجه في كلمه طلعت من هنا صح؟ فرق فرق ازاي؟ المفروض ان السيرفيس اللي فات الجرينج بتاعه ماشي فين؟ في الفرايد. فلما يبقى فيه انفكشن في السيرفيس وانفكشن في الجرينج على الفرايد ممكن انا اجي لها فرق فرايد بس وابتدي بقى يتكون الانفلاماتوري الشريط عمليه توسع منك في عمق خالص ما كانش ليها لازمه. فعشان كده طريقه الكوتري اللي احسن حاجه اسمها كرايو كوتري ده اكيد سمعتوا عليها. كرايو كوتري اللي هو كوتري باي فريزنج. الكوتري باي فريزنج بيدي نتائج كويسه وفي نفس الوقت الكومبليكيشنز بتاعته من انفكشن وبليدنج اقل بكتير. بس هو اتس ماتش مور اكسبكتد اللي هو كرايو كوتري ده. في طريقه ثالثه حاجه اسمها اندو كوجيليتر. اندو كوجيليتر الاندو كوجيليتر ده اله طالعه نسبيا جديد جديد قوي يعني بقى لها مثلا 12 او 14 سنه. الاندو كوجيليتر ده شيء بيسخن التيشو انها مش بيحرقها بيسخنها لدرجه حراره اقل من 100. لما الساوس تسخن لدرجه حراره اقل من 100 بيحصل فيه ناتشوريشن اوف بروتين في الجوتر كانت بس بتموت. بس ودرجه ايه؟ ودرجه شعري بدون تفحم بدون ما يبقى في حاجه شارقه وبالتالي بدون احتمالات بالانفكشن. وده كويس ونسبيا تشيك ده اسمه اندو كوجريتور. هو اسمه اندو كوجريتور لان هو بيستخدم اساسا في الابوسكوب. لو قلت الكلام الاساسي اول ما عملوه عملوه عشان يتنزل في الابوسكوب تكوي دي حاجه في الابوسكوب من غير ما يطلع دخان بقى او اوسع جوه بطن عيان. ومن هنا اسمه اندو كوجريتور. له اسم تاني يمكن تقابلوه اوقات بيقولوا عليه كولد كوجريتور. كولد كوجريتور هو مش كولد هو كولد قياسا على الالكتروكوتر اللي بيشيط بقى. وركون دي مسألة كبيرة مش عايز تفهمون هو كل صحية وركون في طريقة كمان للأبليشن ما تستخدم ليزر ليزر فابوريزيشن تعرفين الليزر تاكل مياه مقولة من الانرجي ولما بتدي الانرجي دي في سبوت معينة تعمل فابوريزيشن او بزاك الليزر كويس وأكل كده تبقى متأكد انك عملت الاستراكشن دي بس مشكلة الليزر نوع يعني الدين ومحتاجة يتعمل عندها بالتسيسة الحاجات دي مش محتاجة تعمل الليزر هيحتاج انستيزيا وهيحتاج حد عنده اكسبيرينس في استخدام الليزر وهو كويس يعني مش مهم اقول تفاصيل دي اللي احسن تاكل من في حاجه ثانيه شيء اسمه ليد الليد ده اختصار لود الكتروسينرجيكال اكسجن تكنيك ده عباره عن ايه ده فكره رائعه كويسه قوي وفي نفس الوقت شيب نسبيا ونتائج كويسه ده جهاز طالع منه سلكه تطلع عن كده لود حلقة كده على الأقل بعدين ده جهاز ده بتوصله للفيشة لما بيشتغل بتاعها دي تسخن بتحمر تبقى عاملة عارف سلك بتاع دفاع عارف سلك بتاع دفاع للسخانات اللي بتشتغل بالكهرباء دي لما السلكة دي تسخن بتحمر فأنت تمسك الجهاز ده في ايدك وتستخدم السلكة دي وهي نفسها كأنها وشرة تعمل دي اكسجن السلكة اللي هي لونها أحمر دي وبدر هي نفسها بتشيل تقطع فيها فده ممكن يعمل بيها اكسجن للليجن زي ما هي اسمها كده لوت الكتروسيرجيكال هو الكتروسيرجيكال ده اكسجن بروتين بيهتشل لك الحته دي خالص هو يعني طب انا عايز بتاع دي كده معاه مصدر وفي اكثر من مصادر هتشلها بمصدر هو الفكره في حاجه ان هو هي رشين بتكوي البلد فمش هيحصل بيني بقى غيره انت لو شلت المصدر ممكن يحصل بيني ودي وهي رشيد بتكوي اي دي بولت زي كفر فتطلع حته كده فيري نيت وتضيف اولاد كله ومش بيجي مفيش حاجه ده اسمه لوب الكتروسيرجيكال اكسجن بروتين في حد صح يعرف يقول لي ايه الفرق بين ده وبين كل اللي قبله؟ لا هو ده بالظبط اللي انا بقوله نعم صح هو ده الوحيد اللي فيه اكسجن فيروس يعني بقينا انت جمرت الليجن دي حرقتها يا جمدتها يا طيرتها بالليزر يا مش عارف ايه وخلاص انما دي الوحيده اللي بتطلع لك حته تيشو بتطلع لك حته تيشو في ايدك عملت اكسجن لحاجه التيشو اللي هيطلع لك في ايدك ده تقدر تبعته باثولوجي تاني عشان تتاكد من انه المارجنز بتاعته فري يعني ايه يعني المارجنز فري؟ يعني لما يقول لك كل المارجنز فري يبقى انا بقى ايه؟ ما سيبتش حاجه خلاص لما يروح ده الدكتور الباثولوجي يعمل اكزاميشن المارجنز بتاعته يقول لك المارجنز كلها سليمه يبقى انا متاكد اني عملت كومبليت ريموفر او ديليشن ده اللي فرق عن كل اللي قبله ده الوحيد اللي بتطلع منه حته تيشو تقدر تبقى متاكد انك شلت ليجن بالكامل على العموم هو ده اساس علاج العيانين بتوع سي اي ان 2 اللي هو الابليشن بس برضه محتاج متابعه وهكذا طب ينفع سي اي ان 2 اعمل لها هيستيريكتومي؟ طبعا يا طبعا يا عم يا امتى الواحد يعمل سي اي ان 2 هيستيريكتومي؟ العقل كده يعني جابلك عيلة سي اي ان 2 بس سنها ايه؟ اكبر شوية يعني سي اي ان 2 عندها 41 سنة طب وليه بقى ليش؟ يعني هتعمل ايه بالبيتر ده؟ ما خلاص ما هي لو سنها نسبية يشيله خلاص وصل او واحدة عندها مثلا مرض في الفايبرويد 15 20 فايبرويد وعندها سي اي ان هتقعد بقى تنقي المايوما تقعد تعمل مايوماكتري تقعد تعمل ابليشن خاصة تاني خصوصا لو عندها عيال ممكن تعمل استريس فهو الاساس في علاج سي اي ان 2 هو ابليشن ممكن نعمل استرس بس الاساس هو ابليشن طب سي اي ان 3 بالعقل كده هيبقى على ايه؟ عيان سي اي ان 3 هيبقى على ايه؟ عيان سي اي ان 3 تفرق عن طول حاجتين اولا ان سنها اكبر يجي 5 سنين ولا 10 سنين مش كده واضح؟ والاهم من ان سنها اكبر ان الحكايه كده بقت تخوف بقى حبتين لانها قربت على ايه؟ دي اخر محطه قبل الليزر كانسر فدي ما ينفعش تروح دي تبقى 4 استرس يبقى القاعده ان سي اي ان 3 از 4 استرس اكسبشن اللي بقى عيانة سي اي ان 3 عندها 30 سنة ولسه عايزة تخلف اكسبشن اللي ممكن اعملها قبل ايه لما الاساس العلاج هو ايه يبقى سي اي ان 1 ما بيتعالجش بيتعالج الانفرادي بوزيشن وبعدين نبقى نشوف سي اي ان 2 بيتعمل له الدور المختلفة في الابليشن سي اي ان 3 بيتعالج شو بقى علاج الكانسر سيل اللي هي انفيزيف كانسر سيل ممكن لا شايف حاجة تانية في سي اي ان مش مهمة قوي الحاجات بقى اللي هم اسمهم الليزر كانسر اللي هو ستيج 1 في منه 1A 1B 1A ده اللي هو مايكرو انفيجن مايكرو انفيجن دي احتمالات اللي الانفاك الاستراك فيها قليلة قوي، وعشان كده حطوها ايه وان دي بقى الانفاك الاستراك فيها كتير. فوان ايه دي المناسب ليها انك تعمل لها جد توتال ابضامي لدي الاستراك هي انباية لاترة بسنتين جو كويس شيء اللي بدأت تحرك ده علاج اللي هو stage 1 ده العلاج الاساسي اللي هو الايه. لو عرفتوا ان في حاجة اسمها فجاينة الاستراك يعني ممكن الواحد يعمل الاستراكتومي عن طريق الفجاينة من غير ما يفتح بطن عيانة، وممكن تروح اخر النهار كمان لو عملت فجاينة الاستراكتومي كويسة عن كومبليكيتد ممكن عيانة تروح مش هتقعد في المستشفى 3-4 ايام ومش هفتح بطنها خالص ولا حاجة ومش هسيب جرح في البطن كمان. هتنزل فيديو ده تشده من تحت وتشيله من تحت. اعمل بقى هنا ابدومينال ولا فجاينة الاستراكتومي؟ عمال اجيب والناس بتعمله فجاينة الاستراكتومي يعني الابدومينال ولا فجاينة الاستراكتومي؟ الضمير ولا الضمير؟ الضمير عادي. هو احنا اتفقنا ان المايكرو انفيزف غير خالص ما فيهاش انفيزف ثاني، اللي هو برضه ده كانسر يعني هتفتح بطنها علشان يبقى عندك فرصه انك تعمل انفكشن ايه؟ هو هنا احتمالات الانفكشن سبان ده تزيد على 4%، سيبك من كانسر 100 ومش كانسر 100. احتمال قليل قوي ان يبقى فيه انفكشن سبان. فلو عايز اعمل العملية عن طريق ابدومينال ولا فجاينة لا اعملها ابدومينال احسن بالمرة، اعمل انسبكشن للفالفيك سيمتوم عشان لو لقيت الفالفيك سيمتوم دي انلارج ولا فيها حاجة مريبة شيل الفجاينة مش هتبقى شايف الفالفيك سيمتوم ولا حاجة مريبة، فهي هنا بتتعمل ابدومينال استراكتور بتتعمل ابدومينال. طب العينين اللي هما بقى 1 دي و 2 1 دي و 2 دول هنا في يوم ايه انا هرسم لكم كده دياجرام هيروحوا ان هو يزيد بالنسبة لكم الاجرام كده بسيط بس هو هيعرفك حاجات مهمه. العيانه اللي اسمها 1 دي فيها ستريس 1 دي فيها ستريس في البدن مظبوط، والعيانه 2 ايه فيها ستريس في المجاينة انما not reaching the lower one third و 2 دي فيها stress في الفراميسة انما not reaching mean دلاتة الفيلم بورد. بس في حاجة مهمة قوي قوي قوي نقصة في الرأس طبيعي، ايه المهم هو نقصة ده مش ليف نوت طبعا هو طالما المنظر عامل كده يبقى اكيد في من فاتت بقى يبقى في كمان مليجنة ليف نوت هنا وهنا وهنا والتوريتور اكترنال ايليك وانترنال ايليك وانترنال ايليك ده المنظر. انا لو عايز اعالج الشكل ده بص انت على الرسمه اللي قدامكم، لو عايز اعالج المنظر ده هعمل عمليه فيها هيستركتومي، هعمل توتال هيستركتومي يعني بالاتر سيرفيس اوبريشن، وهيبقى عليا ان انا اشيل بالاضافه لكده ايه كمان مش هشيل البارامتر كله ومش هشيل الفان بيكليم نوت، هشيل البارامتر وهشيل الفان بيكليم نوت وهشيل الابر بارت اوف ايه مثلا 1 انش بيلو ذا جروث، يعني هتشوف فين اخره خالص ده وانزل تحته 1 انش سيفتي مارجن او ممكن يبقى فيه مايكروسكوبيك. فاحنا هنعمل عمليه هنشيل فيها ايه؟ انتوا اللي تقولوا هنشيل فيها ايه؟ هتشيل فيها يوترس مديول جلوبي وهتشيل الابر فاجينا 1 انش بيلو ذا جروث وهتشيل البارامتر كل الفالفيك فاشل اللي هنا دي وهتشيل الفالفيك ليمف نودز كلها، هتعمل حاجه اسمها فالفيك ليمف نود ديتكشن تشيل الفالفيك ليمف نود. العمليه دي بقى عمليه مهمه قوي قوي قوي قوي. الراجل اللي كتبها في كتب اسمه فيرتاين، فالعملية دي اسمها Vertime Operation and it's a very common question انك تتسأل ايه structures اللي بتبقى removed في Vertime Operation. هتلاقوا جارز كتيرة جدا في المتحف مكتوب فيها Cancer Cervix removed by Vertime Operation، Cancer Cervix removed by Vertime Operation. هيسألك ايه اللي بيتشال في Vertime Operation؟ هو دلوقتي بالدياجرام ده اللي بيتشال في Vertime Operation يبقى كلام منطقي جدا، هو ده السؤال هو ده اللي بنشيله، ده اللي بيتشال في Vertime Operation دي structures اللي بيتشال في Vertime هما مكتوبين عن بطن مكتوبين اكيد structures ريموت في الفرتايم ده اكيد لازم تبقى مكتوبين مهم اوي. طب ايه مشكلة الفرتايم بقى؟ مشكلة الفرتايم اوبريشن انه لو دخلت 100 عيال هيعملوا فرتايم في 2 مش طالعين مش هيطلعوا من وسط العمليات، يعني primary mortality is 2%. primary mortality يعني mortality بسبب البروسيدور نفسه، ده غير بقى اللي ممكن تموت بعد كده بقى يجي لها دي بي مثلا في المودري كوليزم ولا حاجه بعد عمليه كام يوم. انما برايمري مورتاليتي يعني واحده مش طالعه من اوضه العمليات 2%. ليه يعني؟ تزيد ايه عن التراكم العاديه اللي بتتعمل كل يوم؟ تزيد ايه؟ تزيد ان انا شلت الابر فلان هيموتها مثلا؟ لا، ولا باراميتر ما بتشيله مش هيموتها، امال مين اللي هيموتها؟ ما تقدرش غير الليمف نودز. ريموفال اوف ذا ليف نوت ده بقى خطر قوي. زي ما قلت لكم مره اللي فاتت ليف نوت تبقى اهل للرول اوف بيج باسس، وانت بتنقي الليف نوت تشيلها هيطلع معاك حته من الرول بتاع الاكسترنال ايليك بين، وبقى بدي بقى لو عرفت تعمل كنترول بليدنج من الاكسترنال ايليك بين كاليبر قد كده هتعرف تعمل حاجه، هتقعد تتفرج عليه لغايه ما انا فهي دي المشكله الاساسيه خالص خالص خالص في البرتايت بليدنج من البيج بالبيج باسس، هو ده اللي بيموت. يعني هو السبب الاساسي المورتاليتي في البرتايت هو بليدنج. انت مضطر انك تعمل حاجه اسمها بالبيج ليف نوت ديسكشن. ما راح ممكن تكرمش، يعني انت ممكن تخش تعمل برتايم تلاقي ليف نوت لازقه على الكتاب ايه اللي خايف تتخض ولا مش حاجه خايف ما تجيش ناحيتها بس كنت عايز بس مش هيبقى اسمك عملت ايه؟ ما عملتش برتايم، هتبقى سايب العيله ليف نوت بالفعل وما تبقاش عملت برتايم، مش هتعمل برتايم مظبوط هتشيل البلفيك ليف نوت. والريموفر او البلفيك ليف نوت كانت ريسك اوف سيفير بين، هو ده سبب الاساسي في برايمري مورتال. في بقى موربيديتي مهمه في البرتايم اوبريشن، مين اللي مالهاش هنا ممكن يتعور؟ مين جدا يتعور؟ يورتر هنا في وسط البلفيك فاشيا بتستخدم دي، وانت بتشيل بقى البلفيك فاشيا دي كلها وباراميتر، وارد جدا انك تعمل ترانسكشن يورتر تعور يورتر، خصوصا بقى انه كمان القصه دي على ناحيتين، فممكن تعور واحد ممكن تعور اثنين، انت وبختك يعني انت ورزقك لما تعور كده. فممكن جدا يحصل يوريتاريك انجري، العمليه دي مشكلتها الاساسيه خالص خالص في الدين وفي اليوريتاريك انجري. تمام؟ دي اللي اسمها برتايم. ممكن بقى دكتور تاني قرر ان احنا مش عايزين يا عم عمليه خالص بلاش ولا كمان، احنا نبعد عن دي تاخد راديو ثيرابي. نتعالج بالراديشن، راديو ثيرابي. الراديو ثيرابي ده حاجتين، في شيء اسمه انترنال ايراديشن. انترنال ايراديشن. الانترنال ايراديشن دي عباره عن كونتينرز بتتحط في الفاجينا وجوه السيرفايكال كانال كمان فاصلين. سيلندر كده بتتثبت في الفورس اوف فاجينا وفي السيرفايكال كانال، وبيبقى جواها مواد مشعه، جواها راديو اكتف سبستنس زي سيزيوم ولا حاجه اسمها راديوم، مواد مشعه وبتتثبت في الفورس اوف فاجينا وفي فصل اللي جوه السيرفايكال كانال. تمام. الايراديشن اللي طالع من المواد دي هو اللي بيموت التيومر سيلز. انتوا يمكن سمعتوا ان الراديو ثيرابي هو الافكت اي رابيدلي بروليفريتنج سيل، كل ما السيل تكون رابيدلي بروليفريتنج كل ما تبقى افكتد اكتر بالراديو ثيرابي. زي طبعا اشهر حاجه خلاص هي مالجنت سيلز، وايه كمان؟ جيرم سيلز، اوفري ولا تاستس ولا حاجه كده، وايه كمان؟ في تاستس لو واحده اتعرضت وهي حامل ايراديشن هيبتدي هيموت، وايه كمان؟ بون مارو، عشان كده الراديو ثيرابي بيعمل بون مارو، اي رابد بروتريتنج سيل از افكتد باي ايراديشن. فعشان كده انت بتدي راديو اكتف سبستنس تحطها جوه السيلندر دي وتثبتها ودي هيطلع منها اشعاع والكنترول ذا تيومر اتسلف، بس ده بعيد عن البيرفكت ليفت نوز والباراميتر. دول بقى هنكمل بحاجه اسمها اكسترنال ايراديشن. اكسترنال ايراديشن ده بقى مش مواد مشعه تحط كده، ده جهاز بيطلع اكس راي او ايراديشن. البيشنت بتنام تحت جهاز، والجهاز ده بيبقى مظبوط على سيرفيس اناتومي. يعني في دكتور اسمه دكتور راديو ثيرابي مش كده؟ وهي شغلته ايه دكتور راديو ثيرابي؟ الناس بجهاز وشغاله؟ لا، هو شغلته انه يحسب الدوز بالظبط قد ايه، بيتعمل سي تي، والسي تي بيحسب الفوليوم بتاع التيومر قد ايه، وبالتالي هو بيحسب الدوز المطلوبه وبيدي الدوز دي في شخص في اماكن معينه. يعني هو عارف على حسب السيرفيس اناتومي فين بالظبط مكان الاوبتريتور ليف نود، فين مكان الاكسترنال ايليك ليف نود، وهكذا بيخططوا العينين بيرسموا على جسمهم كده بالقلم، ويبقى عارف ان هو هيدي شخص في المكان ده. فالاكسترنال ايريديشن مش عايز ابدا حد يبقى فاهم ان الايريديشن يا ده يا ده، مش حاجه اسمها كده. هو الايريديشن الاثنين، يعني لو في واحده هتتعالج بالراديو ثيرابي هتاخد النوعين من الراديو ثيرابي. الانترنال ايريديشن ده واخداه عشان تكنترول مين؟ التيومر ذا برايمري اتسلف. والاكسترنال ايريديشن بيتاخد تكنترول السباك في الباراميتر والبيرفكت ليفت نوت. هما النوعين دول مكملين لبعض، مفيش حاجه اسمها ده ده، هما الاثنين مع بعض. دي القصه بتاعت الايريديشن، او اوقات بيسموا كنت عايز يعني الانترنال ايريديشن ده سام تايمز بيسموه انترا كابيتري ايريديشن. انترا كابيتري هو جوه الجسم يعني جوه الفاجينا او بوسيبلي جوه السرفايكال كمان. وقال بيسموه براكي ثيرابي. براكي يعني شورت، يعني ات شورت ديستنس، السورس نفسه موجود على مسافه قريبه قوي من التيوب. ده هيبقى اسمه ايه؟ تيلي ثيرابي. تيلي يعني ايه؟ تيلي يعني ايه؟ بعيد. تيلي ثيرابي يعني ثيرابي عن بعد. واحد فيهم بيسموه براكي ثيرابي والتاني بيسموه تيلي ثيرابي. ماشي، يعني المهم ان في انترنال ايراديشن واكسترنال ايراديشن. طيب الإيراديشن دي مشاكلها ايه؟ ما احنا قلنا مشاكل الدفاع الإيراديشن مشاكلها ايه؟ الإيراديشن مشكلتها الأساسية خالص خالص خالص في flaring of infection وده مسؤول عن primary mortality 1% يعني primary mortality مع radiotherapy is 1% يعني لو في ناس هيبدو radiotherapy في 1% منهم هيموتوا بسبب radiotherapy بشكل مباشر ودول هيموتوا بسبب flaring of infection يعني لو في infection وانت ديت radiotherapy بيحصل flaring of infection flaring of infection ده ممكن ينقض عينك ساعتها يعني بعد 3-4 ايام من جلسة radiotherapy بتاع العين خلاص وعشان كده هيبقى contraindicated طبعا radiotherapy في وجود ايه؟ active infection هقدر شد radiotherapy في وجود active infection طب في الاخر بقى نختار مين؟ يعني في الاخر بقى حاجة عملي في time operation ولا radiotherapy حاليا المقاييس اللي موجودة حاليا radiotherapy احسن radiotherapy احسن لانه من ناحية نتائجه يا زي البرتايل يحسن من ناحية تانية مشاكله ايه؟ قال بس يبقى هو المنطق بيقول انه حاليا radiotherapy احسن مع وضع في الاعتبار حاجة حاليا ده كان ده اليومين دول تفرق ايه اليومين دول عن 30-40-50 سنة ان اجهزة الاكسترنال ايراديشن دلوقتي اجهزة متطورة وكويسة اوي في جهاز اسمه بيتاترون في واحد تاني اسمه لينير اكسلريتور موجود في كل المستشفيات الكبيرة الاجهزة دي كويسة اوي يعني ايه جهاز كويس؟ جهاز كويس يعني بيجيب نتيجة كويسة بيقدر يعمل بالفعل كنترول للسبريد في الباراميتر في نفس الوقت سايد افكتس بتاعته فيري مينيمال غير بقى اجهزة الايراديشن كانت موجودة زمان من يمكن 40 سنة أجهزة النهاردة أحسن حاجة ريدي ثيرابي ما لم تكن إيه؟ كونترا إنديكيتد يعني لو ريدي ثيرابي إز كونترا إنديكيتد ساعتها هضطر إن أنا أعمل بيرتايم مين بقى كونترا إنديكيشنز أوف ريدي ثيرابي؟ الكونترا إنديكيشنز أوف ريدي ثيرابي نمرة واحد إنفكشن لو في إنفكشن أوعى تدي ريدي ثيرابي عشان أنت شخصيا اللي تموت عيال ده نمرة واحد نمرة اتنين حاجة اسمها ريديو ريزيستنت تيومرز راديو ريزيستنت تيومر دي قبل ما بيدوا الدكاتره بتاع راديو ثيرابي قبل ما بيدوا راديو ثيرابي بيعملوا حاجه اسمها تيست او راديو سنسيتيفيتي زي ما تعمل كالتشر سنسيتيفيتي كده للاورجانيزم مع الانتيبيوتيك بيعمل تيست او راديو سنسيتيفيتي ممكن يطلع تيومر ده من نوع معين ما بيستجيبش للراديو ثيرابي يبقى له لازمه ملوش اي لازمه طب لو التيومر ده از راديو ريزيستنت يبقى خلاص ملوش لازمه في المره الحاجه الثالثه بريجننسي كونتر انديكيشن الثالث از بريجننسي هو احتمالات بريجننسي مع كانسر سيرفكس احتمالات مش كبيره انما لو جات لك واحده حامل وعندها كانسر سيرفيس تقدر اديها راديو ثيرابي؟ لا ليه؟ عشان البيبي هيموت فقط يعني واحده حامل مثلا 10 اسابيع 12 اسبوع وعندها كانسر سيرفيس هعالجها ولا مش هعالجها؟ هعالجها طبعا حد راديو ثيرابي ولا لا؟ لا عشان الراديو ثيرابي هتموت البيبي طب ما تحب تعمل ايه؟ تستنى 30 اسبوع مثلا لغايه ما تتخلف وتكون هنا في 7 ستيج 4 مثلا وانا اقول لكم على حاجه تفرق في ايه؟ انا لازم من الاول اعمل ابورش، هو البيبي ده مش هيكمل عشان نبقى متفقين مش هقدر استناه 30 اسبوع، ما ينفعش، خلاص؟ فكده كده هي البيبي مش هيكمل. الافضل بقى انك تعمل لها ابورشن ولما تعمل لها ابورشن يبقى دي ريديوثيرابي زي ما انت عايز. ليه؟ انا خد التسلسل المنطقي، انا تجاهلت وجود الحمل ده واديت ريديوثيرابي. الريديوثيرابي هتموت البيبي. لما البيبي ده يموت ده فيشو قد كده جوه اليوتر، انا افويدبلي هيجي لها ايه؟ انفكشن. كويس؟ ولما يجي لي انفكشن وانا مكمل ريديو ثيرابي هي كمان هتحصل بيها مش كده؟ فاكيد ما هتديها بقى ريديو ثيرابي بعين ميت جوه اتناخر تسعر كده هي كمان هيجي لها سيفير انفكشن وده هيحصل فيرنج للانفكشن يبقى pregnancy is a contra indication ل ريديو ثيرابي pregnancy before evacuation يعني عايز تدي ريديو ثيرابي اعمل انفكشن اللي زي ما انت عايز من ضمن الكونترا انديكيشنز الثانيه للريديو ثيرابي حاجه اسمها malignant fistula مريض الفيستولا يعني العيانة وصلت نبع ستيج 4A يعني يكون فيستولا ما بين الفاجينا والبلادر او الفاجينا والريكتر دي لو اديت ايراديشن الفيستولا عمرها ما هتقل والنبر هيل فده برضه كونترا انديكيشن للريديو ثيرابي او اي حاجه بقى مش مخليه الدكتور بتاع الريديو ثيرابي يعرف يدي الريديو ثيرابي بتاعته زي ما عايز ازاي؟ ديستورتد اناتومي يعني افرض في واحده عندها برولابس بيقدر يتنفخ خالص تحت الكونتينر دي هتثبت في مكانها اللي المفروض بيحط فيها المواد الراديو اكتف مش هيعرف يثبت الكونتينر دي لو في برولابس الترمس واقع بره خالص عند الانترويتس ولا بره كان يعني فين الكونتينر اللي هيتحط ما ينفعش يبقى احنا عندنا برولابس مش هيعرف خلاص ادي واحده اثنين واحده عندها فاجينال ستينوزس فاجينا ضيقه جدا لاي سبب من الاسباب معمولات ليه بالسيرجي ولا حاجه هتعرف تعمل في بروبر بليسمنت اوف ذيس كونتينر مش هتعرف تثبتها في مكانها لو في مثلا برولابس ولا في فاينانس في النص ولا مش عارف ثابت الكونتينر في مكانه او واحده بقى عندها ليجن في البلفس واخده سبيس يعني عندها فايبرويد كبير، عندها اوبيرين سيست. لان الفايبرويد والاوبيرين سيست هيعمل ديستورشن في ايه؟ في الاناتومي. الدكتور اللي بيدي اكسترنال ايفاليشن ده بيدي بناء على سيرفس اناتومي وعرض. لما انا بيبقى فيه فايبرويد او اوبيرين سيست هيبقى فيه ديستورشن في الاناتومي، ممكن يدي شوت على مكان معين باعتبار ان فيه مثلا فرط الفايتال نود بتبقى مش في مكانه مسؤوله ديسبلاي. فاهمين؟ فاي حاجه تعمل ديستورشن الاناتومي مش هينفع معاها ريدي ثيرابي. ويبقى هم دول الكونترا انديكيشنز ريدي ثيرابي. كونترا انديكيشنز ريدي ثيرابي سؤال مهم جدا، عارف ليه هو سؤال مهم؟ عشان هو مش هيتسال لك ايه كونترا انديكيشنز ريدي ثيرابي، هيتسال ايه انديكيشنز اوف فيرتايل. يعني هو السؤال ايه الستراكشرز اللي بتتشاف في فيرتايل كذا كذا. طب ايه الانديكيشنز بتاع فيرتايل؟ في الاول هتقول له مقدمه كده الانديكيشنز بتاع فيرتايل هي نفسها كونترا انديكيشنز ريدي ثيرابي اللي هم كذا وكذا. لازم نحضر الواحد مين الانفكشن عندك بعد كده ريديوريزيست تيومز وماليجنسي وبتاع ده وبريجننسي ماشي. انما طبعا لازم انفكشن خطر رقم واحد. ده التشويسز بتاعه التريتمنت ستيج 1 بي و 2. في ناس بقى فكروا في حاجه قالك طب ما احنا وينيك كومباين ده مع ده، يعني في ناس حبوا ياخدوا ميزه ده مع ميزه ده. قالوا مثلا ايه جه طلع بفكره كده قال طب ما ندي ريديو ثيرابي وبعدين نعمل عمليه. يعني هو غرضه ان لما يدي ريديو ثيرابي التيومر يكش فيعمل عمليه ويعرف يشيل التيومر يبقى التيومر كاش وصدق. الكلام طبعا ما ينفعش خالص لانه الريديو ثيرابي بعدها انيشالي بيحصل ستيج اسمه هايبريميا. بعد الريديو ثيرابي لمده اسبوعين ثلاثه كده بيحصل هايبريميا. فانت زودت على روحك احتمالات الايه؟ ده اوريدي كتير. الموضوع مش مستحمل يعني. ده نمره واحد. نمره اثنين لو استنيت شهرين بعد العمليه هيكون حصل دنس فايبروزس. دنس فايبروزس دي مش هتخليك تعرف تشيل دنس خالص. دنس اديشن فور فايبروزس. هي الريديو ثيرابي بتعمل كده، بتعمل حاجه اسمها اندر ترايت اوف ديترنس وبتعمل اديشن. فما ينفعش لا اعمل عمليه بعد الريديو ثيرابي فتره قصيره ولا ينفع اعمل عمليه بعد الريديو ثيرابي بشهرين، فمالهاش لازمه خلاص. الفكره دي وقعت سقطت، ما تنفعش، مش كويس انك تدي ريديو ثيرابي وبعدين تعمل عمليه. طب وات اباوت الفكره الثانيه؟ ان الفكره الثانيه اللي هي بالعكس بقى، يعني اعمل عمليه واعمل وراها ريديو ثيرابي. هي دي ممكن تبقى انديكيتد في حالتين. عارف ايه الحاله الاولانيه؟ هما كلام منطقي برضه. الحاله الاولانيه لو حاله ما كانتش متشخصه صح. فاكرين اللي كنا بنقول عليهم في بدايه الكلام خالص بوان ايه؟ يعني انا فاتح بطن العيان على انها وان ايه؟ يعني نازل من البيت على ايه؟ رايح اعمل لها ايه؟ وان ايه بنعمل لهم ايه؟ بنعمل لهم استراكشن وبس ومتهيئين على كده. انت فاتح بطنها على انها 1 دي ورايح تعمل استراكتومي وعامل حسابك انك تخلص بتاع. فتحت بطن العيانه لقيت بقى في بلبك نيمف نود انلارج ولازقه على الاكسترنال دي. مش ده وارد؟ انا قلت لكم كده بسرعه خالص في وسط الكلام ان ده از لايك 4% بس. فوارد انك تفتح تلاقي انكسبكتد سبريد. قدامي بقى ان انا احول الاستراكتومي بتاعتي الى فيرتايم بقى واشرب بقى الريسك بتاع مش عارف دامج للاكسترنال ايليا. قدامي ان انا اكتب كده اقفل بطنها على كده وبعتها تروح لمين دي؟ تروح للدكتور بتاع الريديو ثيرابي يديها ايه؟ اكسترنال جراديشن. يعني انا عارف ان انا سايب القلب الليمف نود بس هبعتها بعد كده تاخد بوست اوبرتيف اكسترنال جراديشن. فده ممكن يحصل ان العينه يتعمل لها عمليه وبعد العمليه تاخد ريديو ثيرابي. لو في انكسبكتد جروث او لو انا عارف اني سايب ريسيديوال ليشن. في حته انا حسيت ان انا لو شلتها لا ده انا كده هطير الاليك بس معايا لا خلاص. قال لي جت على النود دي بتروح تاخد الراديشن عليها. حد يعرف يرد على محمود ده سالت سؤال ده امبارح ليه ما يبقاش هو ده العلاج الاساسي؟ يعني ليه كل العيانين ما نعمل لهمش هيستريكتومي عاديه وبعدين نبعتهم ياخدوا راديو ثيرابي؟ انا اقدر اقول لك على حاجه، ليه هو ده يبقى العلاج الاساسي؟ يعني ليه افتح بطنها اذا كان ممكن ليه تدفع اكتر لو ممكن تدفع اقل؟ ليه افتح بطنها كويس؟ ليه افتح بطنها اذا كان ممكن تاخد راديو ثيرابي وخلاص؟ مش كده والله؟ اسالك انا سؤال، انا كسبت ايه لما فتحت بطنها؟ هو يعني عملت استكمال انا استفدت معايا ما استفدتش حاجه طبعا. هي العيال ما استفدتش حاجه طبعا. يعني انت كسبت ايه من الاستراكتومي؟ يعني ايه الفرق ما بينها وما بين واحده هيتعمل لها ريديو ثيرابي من الاول للاخر؟ احسبها انت زي ما انت عايز مش هتلاقي ميزه. مفيش ميزه. هو انا هنا بعتها تاخد ريديو ثيرابي بوست اوبرتيف لاني عارف اني سايب ريزيديو اديشن. انما من الاول خالص ممكن تاخد ريديو ثيرابي، علاجها من الاول خالص هيبقى ريديو ثيرابي. ما كانش في داعي فتح البطن يعني. فكر فيها كده هتلاقي انها مالهاش لازمه. طب الحاله الثانيه اللي ممكن نعمل لها هيستريكتومي نبعتها تاخد بوست اوبرتيف ريديشن هي حاله لارج تيومر. لارج تيومر. هو مين اللي بيوصل لارج سايز بقى الليجن دي؟ خلاص انا عارف ان انتوا تعبتوا، انا بقيت لي دقيقتين بس ركزوا معايا وخلاص انا بس مش هنخلص خالص يعني ايه دقيقتين بس الشوط الاول. المهم اللارج بارل ليجن هو التيومر بيجيله بلاد سبلاي من بره كويس، يبقى الحته اللي في النص هي ابعد مكان عن البلاد سبلاي. بمعنى ايه؟ الحته اللي في النص دي هنا فيها هايبوكسيا، يعني السيلز اللي في النص دي رابيدلي بروليفريتنج ولا لا، وبالتالي مش هتبقى افكتد باي الراديشن. من شويه قعدت اتك على ان الراديشن افكتس رابيدلي بروليفريتنج سيلز، افكت رابيدلي بروليفريتنج سيلز. كل ما التيومر يبقى كبير كل ما السيلز اللي في نصه زي الفايبرويد ما بيبقى كبير يبقى عرضه لديجنريشن في النص. التيومر هنا كل ما يبقى كبير كل ما السيلز اللي في السنتر بتبقى هايبوكسيك، ولما تبقى هايبوكسيك ما بيبقاش فيها رابيد بروليفريشن، فتصار بقى ما بتتاثرش بالراديوثيرابي. يعني ازرول كده بشكل عام خالص وببساطه، كل ما التيومر يبقى كبير كل ما يستجبش كويس للراديوثيرابي. فهنا بقى لو هعمل هيستيركتومي ايه رايك؟ اعملها سيمبل هيستيركتومي ولا اعملها راديكال هيستيركتومي؟ يعني ايه هيستيركتومي عاديه كده ولا بيرتايم؟ انا اعمل هيستيركتومي عاديه طبعا، وانا ليه اعرض عيانه للريسك بتاع بيرتايم؟ انا اعمل هيستيركتومي عاديه يبقى انا شلت البلك ده بس، وتروح بعد كده تاخد ايه؟ بوست اوبرتيف راديشن. طب ايه اللي كان مانعها انها تاخد الراديشن من الاول؟ ما كانش ينفع عشان الليجن الكبيره دي ما كانتش هتنفع. انا بوسع السكه عشان الراديوثيرابي تعرف تشتغل، فهمتوا؟ يبقى سيرجري فورد باي راديوثيرابي ممكن تبقى انديكيتيف في حالتين، لارج بارل ليجن اللي بنقول عليها دي، او لو انكسبكتد سبريد في الليمف نود. وانا فضلت بقى ان انا اقفل على كده واوديها تاخد بوست اوبرتيف ايراديشن. احنا كده يعني خلاص اتكلمنا على كل التفاصيل بتاعه ستيج 1 بي و 2 بقى اللي قلت واحده بس. هنتكلم بقى دلوقتي على ستيج 3. ستيج 3 علاجه از راديو ثيرابي بس، نقطه وخلصنا. ستيج 3 علاجه راديو ثيرابي. بيرتايم ما تنفعش في ستيج 3. في حد بقى يعني ملم بالموضوع وكبير قدام ذهنه كده يقول لي ليه البيرتايم مش كفايه على ستيج 3؟ لان العيانه يا سلام ده احسن بكتير ممكن تتصور. لان العيانه اللي هي ستيج 3 خصوصا 3 بي ده معناه انه في سبريد باللور وان ثيرد اوف الفاجاين، ويبقى بالتالي في سبريد في الانجوانا ليمف نود. اعمل بيرتايم زي ما انت عايز برضه ما عليكش الانجوانا ليمف نود. بالمره بقى يبقى ريجن خلاص الريجن ثيرابي هنا از اوبسلي سوبيريور. ستيج 4 4 بيتقسم الى 4A و4B. 4A اللي هو سبريد للبلادر او ركتم او الاثنين، و4B اللي هو ديست سبريد. 4A ده علاجه كالاتي، لو العيانه 4A مش 4B ولو حالتها تسمح ممكن تعمل عمليه اسمها بلفيك اكسنتريشن. بلفيك اكسنتريشن هي اقصى درجات الراديكال هيستريكت، ده اسمها بلفيك اكسنتريشن. بتشيل زي ما شلت في البرتايل، يعني يدرس بتيوبز بوبريز هايل. العمليه اسمها فالفيك اكسنتريشن بيشتغل فيها زي البرتايم، يدرس بتيوبز بوبريز بباراميد فين بفالفيك نوز بالابر برتايل. بالاضافه لكده ممكن تشيل البلادر او تشيل الريكتم او تشيل الاثنين. لو هتشيل البلادر هيبقى اسمها انتيريور فالفيك اكسنتريشن، هتشيل الريكتم هيبقى اسمها ايه؟ بوستيريور. هتشيل الاثنين هيبقى اسمها توتال بيلفيك اكسنتريشن، لانك ساعتها مش هتبقى سايب ولا حاجه في الثانيه، مش الحيطان والارض وخلاص مش اي حاجه ثانيه. هو شلت بلادر وريكتم ويدرس وتيوبز واوفريز وبراميل ما فضلش حاجه خلاص خلصت القسم. هو ممكن الواحد يسال نفسه طب اللي بتشيل البلادر دي بتعمل ميكتوريشن ازاي؟ ليها حلول، يعني كانوا بياخدوا اليوريترز يفتحوها على الابدومينال وول ويثبتوا في الابدومينال وول باك عشان يتجمع في اليوريتر اسمها يوريترو كيتينيس ريسبونس. ممكن ياخدوا اليوريترز يفتحوها في ايزوليتد لوب اوف ايليم، ياخدوا حته من ايليم ويفصلوها كده لوحدها بحيث اليوريترز تفتح فيها وبعدين الايليم ده هو نفسه يفتح على بعضه. بيسموها ايليال كوندوي. كوندوي يعني مسار، يعني انت بتوجه مسار اليورين مره ثانيه من اليوريترز على ايليم على بره، عشان لو زرعت اليوريترز على بره على طول ده بيزود قوي احتمالات انفكشن. لو عملت انك يعني عملت البوستيريور فالفيك اكسنتريشن شلت الريكتم هتفتح الكولون على الابدومينال وول اسمها كولوستومي. يعني مش فاهم الكلام ده بصراحه. كولوستومي يعني الواحد بيفتح كولون على الابدومينال وول وبيتثبت ساك برضه في الابدومينال وول يتجمع فيه الستورز. لو شلت بلادر والريكتم هتاخد اليوريترز تفتحه مع الكولون وتاخد الكولون تفتحه على الابدومينال وول، دي اسمها كلواكا. ما هو كلواكا لان اليورين والستورز بيخرجوا من اوبننج واحد، وتاخد الكولوستومي دي تفتحها على الابدومينال وول وبيتثبت باك برضه. وارد جدا ان العيانه ما تستحملش such an extensive surgery. فبتكلم على واحدة في النهاية مش صغيرة وعندها advanced malignancy. فوارد أنا مستحملش الـ extensive surgery دي اللي بتكلم عليها. ده نمرة واحد. نمرة اتنين وارد إنها ترفضها. يعني تجاي الواحدة اللي بتقولها في stage 4 terminal case يعني إلى حد كبير وجاي تقول لها هنعمل لك عملية ونفتح لك القولون وهيتسبب ده ممكن جدا ترفضها. فهو المقصود بإنه لو الكونديشن اوف ذا بيشنت تسمح او تسمحش الكونديشن اي مين الفيزيكال كونديشن والسايكولوجيكال كونديشن كمان بتاع البيشنت لو هو يسمح بعمليه زي كده هنعملها ما يسمحش هتبقى بور فاليير عايز انت تتذكر حاجه صغيره بتصير اوقات ايه اللي بيتشال في البلبيك اكسنتريشن فبيبقى لازق في دماغه كده انتيرو بلبيك اكسنتريشن بلادر وبورتيرو ريكتم والتوتال الاثنين هو بعض المتحكمين بيبقى هو عارف بتقصد ايه بس بيضغط عليك شويه قول له بالاضافه للي بيتشال في البلبيك يعني هو بتوقف مش حاجة كده يعني هو هشيل زي ما شلت في البرتايم بالاضافه للبلد يعني مش بشيل بلادر بس ولا ريكتم بس هو مفهوم ان انا بشيل زي اللي في البرتايم بس يضاف عليه كمان يا بلادر يا ريكتم يا الاثنين العينين بقى اللي هم 4 بي او 4 اي بس حالتهم ما تسمحش بالعمليه دي هيبقوا 4 فاليتيف تريتمنت يعني سيمتوماتيك تريتمنت هو ملحوظه برضه العينه بتاعت بلادر اكسنتريشن دي ما هي برضه مش كده عشان ما بتبقيه مش فاكر مش هترجع تاني خايف وترجع طبيعيه هو هنا في الماليجنسي تسمعوا على حاجه اسمها 5 year survival rate يعني هم لما بيقيسوا الامور بيقيسوها بحاجه اسمها 5 year survival rate يعني بيعملوا طريقه معينه من العلاج بيعملوا عمليه معينه بيعملوا ريدي ثيرابي وبعدين يشوفوا في كام في الميه من العيانين هيقعدوا خمس سنين كمان ال 5 year survival rate تقدر تقارنه ببعض يعني تقدر تقول مثلا 5 year survival rate في العيانين دول اللي بيتعمل لهم العمليه دي وليكن مثلا 15% وفي اللي بياخدوا ريدي ثيرابي 12% يبقى العمليه احسن. بتكشف كده ما هو العينين دول ما بيحبوش يعني مفيش عندنا ستيج 4 بتخف مش حاجه اسمها كده. هي يعني العمليه مش بتتحسب بكيور هي بتتحسب بحاجه اسمها 5 year survival rate. والمفروض ان انا 4 ما اقدرش اديله ريدي ثيرابي. صح؟ لان 4 ايه ده اللي هو سبريد البلادر او الريكتم هو ده نفسه اللي اسمه مالجن الفيسل. والمالجن الفيسل ده از كونتر انديكيشن تو ريدي ثيرابي. المهم الفاليتيف تريتمنت هو تريتمنت مثلا للبين هتدي بقى بين كيلرز بانواعها مورفيا وبيتيدين وحاجات كده ممكن تقطع البين باس واي سنسيشن هو بيمشي السنسيشن بتاع البين بيمشي في حاجه اسمها فري سيكرال سمباثيتك بلكسس في بلكسس كده موجود في الكونكافيتي اوف ذا سيكرم ده اللي بيتجمع فيه البين سنسيشن من الفلس ممكن تشيله يبقى مفيش اي بين سنسيشن من الفلس وبعدين بعد كده في حاجه اسمها lateral spinal thalamic tract lateral spinal thalamic tract ده اللي ماشي فيه pain sensation من spinal cord للثرمس ده برضه ممكن تعمل عمليه تقطع lateral spinal thalamic tract عشان تمنع pain sensation بالاضافه للادويه ممكن treatment bleeding العينين بقى الادفانس كيسز دول بيجوا كل شويه بسيفير بليدنج الليجن كبرت قوي بقى ها وبقت برايمال جدا وكل شويه العينه يجي لها سيفير بليدنج فجت رجع عينه سيفير بليدنج هتديها بلاد ترانسفيوجن وتحط لها فاك ما عنديش حاجه اعملها غير كده خلاص بلاد ترانسفيوجن وباك انتهيت عيان عندها كاشاكسيا في حاجه اسمها هايبر اليمنتيشن هايبر اليمنتيشن دي يعني بتديها نيوتريشن عن طريق البارنترال لوب يعني بتدي امينو اسيدز وليبيدز كل ده انترافينس في محاوله انك تصلح شويه كاشاكسيا برضه العيان مش كده ممكن ندي بقى فاليت بريدي ثيرابي فاليت كيمو ثيرابي فاليت يعني بدي عشان يبقى سميتهم خلاص ده ما عندناش كده عمرك ما بتدي فول دوز جراديشن هنا باين من الدوز جراديشن يمكن التيومر يكش شويه بحيث ان ازود شويه السرفايفر ريت بدل ما يبقى 5 اشهر يبقى 5 اشهر وشهرين اي حاجه انما ما هواش بغرض علاج شيء ده ما هو التيومر موجود زي ما هو والعاده ما تستحملش انك تشيله ما انت لما تشيله هيحصل منه ايه؟ ايه الاسفل حدوده ده؟ لو عملت لها كوتري في حته مساحه كبيره قوي كده هيجي لها انفكشن هتموت خلال اسبوع ولا كده. ما هوش اتس نوت ذات سمبل يعني علاج الماليجنسي مش حاجه دلوقتي بعد ما وصلت ستيج 4 بي اختار ان انا اشيله يعني. مش هتعمل حاجه خالص. فده الفاليت تريتمنت بتاع العيانين اللي هم 4 بي او 4 اي وحالتهم لا تسمح بثلاث بي سنسيشن. في بقى شويه حالات خاصه كده كلمتين تحت كل واحده. في حاجه اسمها ريكارنت كيس اوف كانسر. يعني ممكن الحاله بعد ما تعالجها يحصل لها ريكارنس ممكن تشخص الريكارنس باي طريقه يعني ممكن تشخصه زي ما شخصت بالظبط البرايمري ممكن تشخصه بالسمير يعني انا عملت لها عمليه وقلت لها بتعالي متابعه وبتاع بعد سنتين ثلاثه بعمل سمير لقيت ريكارنس فيه. ممكن انا تختص وترجع لك بريزنتنج بماس وبليدنج وبتاع يعني الريكارنس على حسب ايه هتيجي بس طبعا يكون افضل لو شخصناه من الاول خالص خالص بالزمين. في فرق بقى بين حاجه اسمها ريكورنت كيس وبيرسيستنت ديزيز. يعني لو واحده عملنا لها عمليه وقلنا لها حضرتك هتيجي متابعه جات لك بعد شهر فيها حته ريزيديوال ليجن كده ولا عملت لها سمير لقيته فاضي بس لما دي خفت ورجع تاني ما خفتش اكتر دي اسمها بيرسيستنت ديزيز. يعني اللي يظهر فيها الديزيز قبل مرور 6 شهور على العلاج ما اقدرش اقول عليها خفت والديزيز رجع اقدر اقول انها ما خفتش يبقى دي اسمها ايه ريزيديوال ديزيز. في فرق بين ريزيديوال ديزيز وريكارنت ديزيز بالتسمية. المهم بقى ريكارنت كيس دي هنعمل فيها ايه؟ والله انت هتشوف الحالة دي خدت فول دوز وبيراديشن ولا ما خدتش. اذا كانت ما خدتش فول دوز وبيراديشن كامل الريدي تايم. اذا كانت خدت فول دوز وبيراديشن مش حاضرة دي راديشن اكتر من كده عشان ما تعملش دامج للهيلثي او النورمال ديشن. فاحاول اعمل عملية. لو الليجن صغيرة احاول اشيلها في سيفتي مارجن حواليها. لو الليجن كبيرة احاول اعمل فيها في حالات اسمها كانسر سيرفكس والبريجنسي هي مش كتيره بس هي موجوده كانسر سيرفكس والبريجنسي. هنا التعامل مع حالات كانسر سيرفكس والبريجنسي دي از فيري لارج. ممكن تجي لك حاله ايرلي بريجنسي ممكن تجي لك حاله ليت بريجنسي. بصوا هنا عشان انتوا اوقات ما تفهموش المطلوب في المذاكره اي هوب ان انتوا تفهموا هنا ايرلي بريجنسي او ليت بريجنسي. لو جات لك واحده ايرلي بريجنسي بالعقل كده حاول استناها زي ما اديتكم اكزامبل من شويه واحده 10 اسابيع هنقعد نستناها 30 اسبوع لازم نعالجها. عشان اعالجها ممكن ادي ريزوثيرابي دلوقتي وهي حامل يبقى يو هاف تو ايفاكويت الاول لازم تعمل ترمينيشن بريجننسي الاول وبعدين بعد كده ريزوثيرابي. طب هنفرض ان انا قررت اعالجها بعمليه دو اي هاف تو ايفاكويت لا عشان بقى لو فكرت ان انا اعمل برتايم وانا على كده اوتر عمليات راس العيل وعايز اخد اوتر عمليات عمليات ثانيه طب الماتشين ليدرز اللي جواها خلاص العمليه دي تمام. يبقى لو حد ريدي ثيرابي لازم اعمل ترمينيشن الاول. لو هعمل عمليه اعملها يسموها ان توتو يعني على بعضها يضرب على بعضه بالبريجننسي سايكل اللي جواه بالبارابيجرام بالليمتوز بكل ده على بعض. طب لو الحاله ليت بريجننسي بقى ليت بريجننسي يعني واحده مثلا حامل 32 اسبوع حاجه كده دي تستنى عليها اب تو ويكس علشان في خلال الاسبوع انا مش هستنى لما البيبي يبقى 37 اسبوع مش لازم يبقى 37 وماتيور وحاطط رجل على رجل وانت تستنى شويه اب تو 2 ويكس عشان تحسن فرصته في السرفايفل. ولما ناخد موضوع بريماتوريتي هتعرفوا ان عندنا بعض الادويه بتساعد البيبي انه يوصل لماتوريتي. يعني في شويه ادويه ممكن تديها بتساعد اللونج ماتوريتي. المهم يعني لو قررت بقى خلاص ان هو كفايه على كده وصلت 34 اسبوع من غير ما تبص في الكتاب بيقول لي لو عايز اعالجها بريدي ثيرابي اعمل ايه ولو عايز اعالجها جراحيا اعمل ايه. اعمل سيزيريان مش كده؟ اعمل سيزيريان ممكن اعمل سيزيريان واطلع عيل ابعت على الحضانه واقفل بطنها وابعت على الدكتور بتاعي لو انا عايز اعملها عيل افتح بطنها اعمل سيزيريان واطلع العيل واكمل العمليه از ايه؟ از تايم اوبريشن. حتى لو دعبست كده في سيزيريان سكشن هتلاقي في اواخر موضوع سيزيريان سكشن في حاجه اسمها انديكيشنز اوف سيزيريان هيستيركتوم. يعني في بعض حالات سيزيريان اللي بتتحول بتقلب هيستيركتوم هي هي نفس العمليه انا بديها سيزيريان وبكملها از هيستيركتوم. فلما تدور في السيزيريا تلاقي من ضمنهم بعض حالات الكانسر سيرجيكال. لو ناوي عليها ايه؟ سيرجيكال. لو ناوي عليها جراحيا هفتح واطلع بيبي واكمل احول الهيستيركتوم او احول السيزيريا الى بيرتايم هيستيركتوم. في شيء كمان اسمه سيرفايكال ستام كارسينوما. سيرفايكال كارسينوما او كارسينوما او سيرفايكال ستام دول الناس اللي كنا اتكلمنا عليهم الاسبوع اللي فات اللي هم اتعمل لهم سب توتال هيستيركتوم وتساب مين؟ سيرفيس السيرفيس اللي بتساعد ده ممكن يحصل فيه كان جرمانة ممكن يحصل فيه كان بيسموها كارسينوما او سيرفايكال ستام. يعني الحته السيرفيس اللي بتساعد دي بيقال ان مشكله الكارسينوما او سيرفايكال ستام انها البروجنوز بتاعها وحش. ليه؟ هنا كان في زمان بودي اوف فيلترز فلو كان التيومر راح له كان هيبقى 1 بي. دلوقتي ما بقاش فيه بودي اوف فيلترز الحته دي فيها بلادر او انتستين لو التيومر راح لها هيبقى كام؟ 4. يبقى العمليه هتتطور على طول اول ما الليجن دي دوبك تطلع لفوق كده تبقى فوق. ولما انت بتشيل اليوترس بلاد بتبقى راكبه فوق الحته دي فعلى طول هيحصل ايرلي سبريد اوف بلاد او لوبس اوف بلاد. فعشان كده بيقولوا البروجنوز بتاعها وحش اللي هي كارسينوما ضد الفايتال ستار. ودي من ضمن الحاجات اللي بتخلينا نعمل ايه دلوقتي؟ دوبل اكستراكت. ودي اسيب بقى السيرفايكال ستار كارسينوما. السيرفايكال ستار كارسينوما مفروض علاجها اكوردنج تو ستيج. هو انا عارف ان انتوا متخرجين هعمل ستيجنج ازاي وايه المال مش عايز البادي اوف في حاجه. يعني عندك مثلا اذا كانت يومر سبريدنج للابر جراند هيبقى اسمه تو ايه؟ اذا كان واصل للاتر تاجيك وورك هيبقى اسمه 3 بي. مفيش مانع لو طرح البلاد هسميه فوق، يعني عدم وجود البادي مش هيمنعني من ستيجز، وعالج اكوردنج تو ستيجز، وممكن ادي ريديو ثيرابي وممكن اعمل عمليه. بس الفكره في حاجه، لو عملت عمليه مش هقدر اسميها برتايم اوبريشن، لانه دايما دايما لما بنسمي عمليه عمليه فلان لازم اعمل بالظبط زي ما فلان بيقول. هنا مش هقدر اسميها برتايم، لاني في العمليه مش هشيل مين؟ هشيل نيوتن. ده مش قبل كده بقاله كذا سنه مش شايل، فما اقدرش اسميها برتايم، ولا اقدر اسميها راديكال استراكشن، لانه مش استراكشن. استراكشن بتتعمل بقالها كذا سنه، بيسموها راديكال سيرفيسكتومي، بس هي منطقيه مش كده؟ سيرفيسكتومي يعني ريموف الاوبين سيرفيكس، بس راديكال بقى المره دي، يعني انا شايل السيرفيكس وشايل معاه الابر هيراينا والباراميتري والبلفيك ليكتون وهكذا. دي اللي اسمها سيرفايكال ستامب كارسينوم. كلمة بقى في الاخر على بروجنوزز اند كوزز اوف ديث. زمان كانوا بيقولوا اهم او الدايركت كوز اوف ديث بتاع كانسر سيرفيكس از يوريميا. ليه يوريميا؟ لان التيومر كان بيسرح ويجري في الباراميتري، وكان بيعمل كونفشن على اليوريتر، لايك بريشر على الكيدنز على الكيدنز، هايدرونيكروز رينال فيلير يوريميا. انا بتكلم بسرعه على كل طريق. لما التيومر يروح لغايه الاثر كان البولي بقى في اليوريتر على الكيدنز، بس على كده لايك بريشر على الكيدنز وعندنا كده يوريميا وموت من اليوريميا. فكان الليدنج كوز اوف ديث زمان يوريميا. فرقت ايه زمان عن دلوقتي؟